أسلم الكافر هل ترجع له زوجته التي أسلمت قبله؟ ترجع أثناء فترة العدة، بمجرد أن تسلم هي فبدأت عدة، إذا أسلم خلال فترة العدة عادت إليه بنفس العقد الجديد القديم، إذا انتهت العدة على الصحيح تجدد العقد، وعلى قول أنها إن أحبت أن تنتظر تنتظر.